أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية التي آمل على الله تبارك وتعالى أن تكون شارحة للصدور موسعة للعقول ومداركها فيما يفيد ويستفيد. الأجازة الصيفية دخلت وتوغلت وبدأت وبدأ أولادنا يستمتعون بها. الأجازة الصيفية معناها انقطاع الدراسة، معناها أن أكثر من 8 ساعات في المدرسة انتهت، وأنها في حالة من الانقطاع عن أي شيء مفيد. ما بعد 8 ساعات المفترض أن الأولاد كانوا يذاكرون أو يتدارسون أو يذهبون إلى الدروس أو كانوا مشغولون، ولكن تبدد ذلك كله بأجازة طويلة مقدارها 4 أشهر، طوال في عمر أولادنا. ولو حسبت الأمر لتعدى حوالي 12 عام إذا بلغ الإنسان عمر 60 في أجازة الأجازة الصيفية، لأنك أنت من أول كيجي لحد الجامعة 12 عام أجازة. فهل تمر الأجازة والوقت بغير استفادة؟ وهل هناك أمور يجب أن نقوم بها؟ كثير من الأبناء وكثير من الأمهات تعتقد بأن الأولاد قد قاموا بأدوارهم طول السنة، ويجب عليهم أن يشبعوا ويتشبعوا بالأجازة، وكأن هؤلاء الأولاد ليس هناك هم للأب والأم غير الدراسة، الدراسة وبس. الدراسة هي الحاجة الأساسية التي أقوم بها ولا أقوم بغيرها. ها ها ها ها. أو والله ها ها ها ها. يا سلام، يعني إحنا عاوزين نقول إن لأبنائنا إن الدراسة هي كل شيء في الحياة. خلينا صراحة مع بعض، في حاجات كتيرة جدا ابني محتاج يتعلمها. إمتى هيتعلمها؟ باسم الدراسة لا يشارك الأولاد في ترتيب المنزل، باسم الدراسة لا يشارك الأولاد حتى في تحضير مأدبة الطعام، باسم الدراسة تقطع الأرحام، باسم الدراسة لا يقوم ابني بأي شيء من النشاطات، باسم الدراسة لا يزورنا أحد، باسم الدراسة تنقطع كل الاهتمامات. حتى باسم الدراسة بنرفع التلفزيون والحاجات وما إلى ذلك، ويسحب التليفون. باسم الدراسة تتوقف كل المعاني التربوية عن أن تكون مهمة، وكل مجهودنا بيترسخ في الدراسة. ولكن جاء وقت الحساب، وقت الفراغ، وقت يتربى عند الأولاد فيه كل المعاني المنقوص. فنسأل نفسنا، كتير من الأمهات تقول لك هودي ابني يحفظ قرآن كريم ويتعلم بعض العلوم الشرعية، ده جزء من الأجزاء المهمة اللي يتعلمها الولد. أنا هخليه يلعب رياضة نظامية مرتبطة خلاص ليقضي فيها وقت طويل، ده شيء جيد. هشرك له في نادي أو في مركز أو في ساحة شباب لفترة من الزمن، ده شيء أفضل. هعلمه دورات في الكمبيوتر على اعتبار السوفت وير والهارد ديسك وتركيب الكمبيوتر وإصلاحه وتعليم بعض البرامج العلمية اللي موجودة، مفيش مشكلة. في ناس تقول أنا في الأجازة ابني خطه مش حلو فعديله دروس في الخط العربي، في ناس تقول هندي دورات في الرسم والتلوين والتركيز على الرسوم المختلفة خلاص لإعداده لتكون كلية التربية الإيه؟ الفنون التطبيقية، ولا كلية الفنون الجميلة، أو غيرها من الأمور. في ناس بتقول لك لأ، ده أنا ربي عند ابني فكرة الخير، فالجمعيات الخيرية دلوقتي بتعمل، وفي جمعيات لها أسماءها، لها أعداد كبيرة جدا من النشاطات، ممكن ابني يشارك في أعمال الخير. فالولد في من سن ابتدائي واعدادي وثانوي يمكن أن يشارك في دور الرعاية، ممكن أن يشارك في الملابس وجمعها، ممكن أن يشارك في دورات لتنمية الأخلاقيات، ممكن يكون دورات لتعليم الأساليب المختلفة، الكشافة التي عفى عليها الزمان، وهي أساس من أسس الرجولة المطلقة. خلاص، امتى هنعلم ابننا الالتزام، وانه يتعلم بعض الفنون والصيد وغيرها من هذه الامور. المعسكرات الصيفية اللي بناخد فيها الولد الى مكان فسيح نقوم فيه باعمال الكشافة والرياضة والحفظ والاعداد وغيرها. في هو ما هو أهم، أن أحس بأم التي تعبت لمدة 8 أشهر في كل مناط المنزل، وابتدي أشارك في أعمال المنزل المختلفة، ويصبح هناك ربط ما بين الأشياء التي أحبها والأشياء التي المفروض أن أقوم بها. إمتى هنقوم بها إن لم تقم فيها في أجازة الصيف؟ امتى هرتب سريري، ولا رتب مكتبي، ولا رتب اوضتي، ولا رتب حاجتي، ولا اساعد في الغسيل، ولا نشر الغسيل، ولا اساعد امي في الاكل والشرب وغيرها من الامور. الله، ما جاش الوقت انك تنزل بدل التكاوي تروح تشتري حاجات المنزل وترجع وتقضي من وقتك شيء مفيد بالنسبة لك؟ ما جاش الوقت اللي تنظف فيه الدور بتاعك في العمارة؟ ما جاش الوقت اللي تنظف فيه الرصيف بتاع الشارع قدام البيت بتاعك؟ ما جاش الوقت اللي تعمل فيه مشاريع قومية جميلة، زي عملية التشهير، زي عملية التبليط، زي عملية النظافة، زي عملية أي نوع من أنواع كما يقال التوعية للناس من مرض من الأمراض، من خلق من الأخلاق، من أسلوب من الأساليب. يعني متى؟ دور الرعاية بتاعت الكبار في السن تحتاج إلى أولادنا حتى يجلسوا ويتجالسوا ويتزرع جواهم البر في نفوسهم، وإن أبائهم وأمهاتهم في يوم من الأيام قد يصلوا إلى هذا السن ويحتاجوا إلى هذا المجهود الذي يقام بشكل أو بآخر. يا أخي بلاش ده كله، أين العمل؟ الصيف ده بمجرد ما ابني يبقى في إعدادي وثانوي وجامعة لابد أن يعمل في الصيف ويمارس أعمال الصيف، يشتغل في بنزينة، ولا يشتغل في سوبر ماركت، ولا يشتغل في ديليفري، ولا يشتغل في حاجة مفيدة من الأشياء المفيدة، أو يا سيدي ياخد تدريب في مصنع من المصانع، ياخد تدريب في شركة من الشركات. أنت راجل عندك عمل خاص يمكن أن يقوم ابنك فيه. متى سيتعلم ابنك كيف يجني المال؟ متى يتعلم ابنك كيف يتعب في سبيل أن تحصل على النواحي المادية المختلفة؟ معاني الله، زيارة بقى، زيارات الأقارب، نبتدي نعمل بقى صلة الأرحام اللي انقطعت بقالها شهور نتيجة للمذاكرة والدراسة والمرواح والمجي وغيرها من الأمور. امتى هتيجي دي؟ خلاص، واقعد هنا 3 ايام، واعرف هنا 3 ايام، واعمل هنا 3 ايام. متى؟ متى سنتعلم مثل هذه الامور المفيدة اللي موجودة؟ هل الصيف اتعمل عشان اسهر الليل وانام النهار؟ هل الصيف اتعمل عشان مجرد ان انا أبقى طول فترة الليل أقضي على تمثيليات أو على تليفون أو على قاعد مع أصحابي في الشارع، ولا مضيع وقتي؟ أصل أنا في أجازة، أصل أنا في أجازة. لا، أنت مش في أجازة، أنت كنت في وقت من الأوقات تذاكر في بعض الوقت. أثناء الأجازة، وماله، هنروح إلى مكان نغير فيه جو. إن لم نستطع إن احنا نغير جو للظروف المادية، نقدر نخليك تتفسح فسح بنظام من النظم، خلاص، فيما يتاح ماديا ومعنويا بالنسبة للأسرة. ولكن مش طول اليوم نازل في الشارع، مش طول اليوم بتلعب مع أصحابك، مش طول اليوم بتقضي وقتك، مش طول اليوم جاي مهمل أسرتك بشكل أو بآخر. جه الوقت بقى إن الولاد يجتمعوا، اللي ما كانوش بيجتمعوا، ده رايح كليته، ده رايح مدرسته، ده رايح شركته، دول مش فاضيين. طب هما دلوقتي بقوا فاضيين، طب تعالى نعمل مجلس الأسرة، تعالى نتقارب فيما بيننا، تعالى نتحادث فيما بيننا، تعالى ناخد وندي فيما بيننا، تعالى نقول آراءنا، تعالى نقول مقترحاتنا، تعالى نقول آمالنا وطموحاتنا وما إلى ذلك. جه الوقت اللي ممكن أتفرج على حاجة فيها في التلفزيون وأعقد وقت أتناقش فيه في حاجات مفيدة مع أولادي. مش ممكن تكون الأجازة كلها كرتون للأطفال والكرتون مفيد، أو قناة من قنوات الأطفال ودي مفيدة، ما هي جزء لا يتجزأ من المنظومة. لكن الأجازة معناها أن أقسم الوقت ما هو واجب وما هو جائزة لهذا الواجب الذي أقوم به. في معاني كتيرة جدا باسم المذاكرة والدراسة بتروح. جه الوقت بتاع الأجازة في الشهور المختلفة عشان أستفيد منه، والمعاني الأخلاقية في التعاون داخل المنزل والبر للأم ومساعدة الأسرة والإحساس بالمسؤولية والمشاركة، خلاص. وأهم ما يمكن وأؤكد عليه، العمل أثناء الأجازة من أفضل ما تعلمته في فترة من الفترات في الدول الإسكندنافية. إن بتوع الثانوية اللي هي السنة المؤهلة للجامعة، بيفضل الشاب سنة كاملة متمرمط بيشتغل في أي شغلانة من الشغلانات، يستطيع أن يعتمد ماديا على نفسه اعتمادا كاملا، فيعمل في بنزينة ولا يعمل في اسمه ده في شركة من الشركات أو ما إلى ذلك. وكل ذلك الهدف منه أن يعلم قيمة العلم الذي يتعلمه، فبيقضي السنة كاملة بيعمل حتى يقرر إذا كان هيكمل في الجامعة ولا ما يكملش في الجامعة، هيكمل في أي نوع من أنواع العلوم، هيكمل بأي نسبة من النسب. عشان كده بقول الأجازة هي فرصة كبيرة لتعلم أولادنا أشياء كثيرة. أما رفع علامة الاستسلام إن أنا في أجازة أعمل اللي أنا عاوزه في الوقت اللي أنا عاوزه وأنام وأعمل، أمال إمتى هينتظموا في الصلاة؟ إمتى هينزلوا في صلاة الفجر؟ امتى هيروحوا يصلوا في الجامع حاضر؟ امتى هيحفظوا القرآن؟ امتى هيتعلموا علوم شرعية؟ امتى هيبقى ينزلوا مع أصدقائهم في حاجة مفيدة مشتركة يعملوها للفقراء في الأماكن المختلفة اللي موجودة في الأماكن؟ كلها دعوة إلى أفكار، خذوا منها ما يناسبكم واتركوا ما لا يناسبكم، ولكن الأهم لابد وأن يكون الصيف فيه عمل ونشاط واجتهاد وليس فراغ. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.